وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، وأن دار الخلد لا لغو فيها ولا تأثيم، وأن من دخلها لا يخرج منها أبدا، وأن من دخلها ينعم لا يبأس، وأنه لا يخاف ولا يحزن، وأن الله سبحانه حرمها على الكافرين، وعدو الله إبليس أكثر الكافرين، فمحال أن يدخلها أصلا، لا داخل دخول عور ولا دخول قرار، وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان، إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافات أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم. إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الإنصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك، والله المستعان. قال الآخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم لبعض عدو، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض كان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده، وهذا باطل. قالوا: وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فقوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض، فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها. والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم، وإن كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره. قالوا: وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف إهباط إبليس، فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة، والهبوط يكون من علو إلى سفل، وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشرات المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد يقال له اهبط، ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط. قالوا: وأيضا فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون، والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها، لأن من عادته أن يركب في مسيره، فإذا وصل نزل عن دوابه، ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه، ولفظ النزول كلفظ الهبوط، فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفل. وقال تعالى عقب قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه بعد الإهباط، فلو كانوا في الأرض أولا لكانوا في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون، والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا إليه بعد الإهباط. قالوا ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية، فإن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته بالخروج من الجنة من النكد والمشقة، فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه، وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض. وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب إليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم، فإن ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة. قال الأولون أما قولكم إن من قال إنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم، فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء، ومشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها، فإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك، وإن أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بها لم يفيدكم شيئا. قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول، فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم. قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد. قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد، فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين، وهذه الدواوين مشحونة من علومهم. وقد ذكرنا قول ابن عيينة، وقد ذكر ابن مزين في تفسيره قال سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل. قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك. وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها، قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان الأرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره، فأين إجماع سلف الأمة وأئمتها؟ قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر عقب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد، فإن أحد الأقوال في المسألة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم. وأيضا فإن قوله ولكم في الأرض مستقر يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد، فإن الجنة أيضا لها أرض، قال الله تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فدل على أن قوله ولكم في الأرض مستقر أن المراد به الأرض الخالية من تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضا، وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صاروا في أرض الابتلاء والامتحان، ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضا، فلا تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد. قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليها وجعلت مسكنا لهم بدل الجنة، وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها. قالوا وأما قوله تعالى لإبليس فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وقولكم إن هذا إنما هو في الجنة التي في السماء، وإلا فجنة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها، فهو دليل لنا في المسألة، فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلا، وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهما وحسدهما وهما حينئذ في الجنة، فدل على أنها لم تكن جنة الخلد، ومحال أن يصعد إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. قالوا والضمير في قوله فاهبط منها إما أن يكون عائدا إلى السماء كما هو أحد القولين، وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود، وأخبر أنه ليس له أن يتكبر فيها، ثم تكبر وكذب وخان في الجنة، فدل على أنها ليست في السماء، أو يكون عائدا إلى الجنة على القول الآخر، ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا هي تلك التي أهبط منها، بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرنا، فعلى التقديرين لا تدل الآية على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد. قالوا وأما قولكم إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشرات المشرفة على الأرض التي يهبطون إليها وهم كانوا يسيرون ويرحلون، فلذلك قيل لهم اهبطوا، فهذا حق لا ننازعكم فيه، وهو بعينه جواب لنا، فإن الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها، وأما كونها جنة الخلد فلا. قالوا والفرق بين قوله اهبطوا مصرا وقوله اهبطوا منها بأن الأول متضمن لنهاية الهبوط وغايته، واهبطوا منها متضمن لمبدئه وأوله، لا تأثير له فيما نحن فيه، فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عار إلى مكان سافل، فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد. قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد، وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع لا يفيد شيئا، أفترى كان ذلك بستانا مثل أحد هذه البساتين المقطوعة الممنوعة التي هي عرضة الآفات والتعب والنصب والظمأ والضحي والسقي والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق هذه البساتين؟ ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه، ولكن من قال بهذا؟ وإنما كانت جنة لا تلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظمأ ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء، ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها. قالوا وأما اعتذار آدم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجتهم من الجنة فلا يحصل أن يستفتحها لهم، فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها، بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار، فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها وقد خرج من غيرها بخطيئة؟ فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام الطائفتين، فمن كان عنده فضل علم في هذه المسألة فليجد به، فهذا وقت الحاجة إليه، ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتنقص والإزراء عليه، وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب، فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران، وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال البعوض في الوسط؟ فهذه معاقد حجج الطائفتين مجتازة ببابك وإليك تساق، وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق. فمن لم يكن لديه شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب أو المعذرة، ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأبخس الحظين، جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه. وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم، فترحل بهمتك من بين الأموات، وعليك بمعلم إبراهيم. فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين، ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين. ومن الله سبحانه الاستمداد، وعليه التوكل وإليه الاستناد، فإنه لا يخيب من توكل عليه، ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل. ولما أهبط الله آدم من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. قال تعالى عقب إخراجه منها: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما كسره سبحانه بإهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى. وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان، والمعنى أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى. وجعل جواب هذا الشرط جملة أخرى شرطية، وهي قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كما تقول: إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر. وجواب الشرط يكون جملة تامة، إما خبرا محضا كقولك إن زرتني أكرمتك، أو خبرا مقرونا بالشرط كهذا، أو مؤكدا بالقسم أو بإن واللام كقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإما طلبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقوله: وإذا لقيتموهم فاصبروا، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التي تفيد تحقيق وقوع الشرط لسر، وهو إفادته تحقيق الطلب عند تحقق الشرط، أي فمتى تحقق الشرط فالطلب متحقق، فأتى بإذا الدالة على تحقق الشرط فعلم تحقق الطلب عندها. وقد يأتي مع إن قليلا كقوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وإما جملة إنشائية كقوله لعبده الكافر: إن أسلمت فأنت حر، ولامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق. فهذا إنشاء للعتق والطلاق عند وجود الشرط على رأي، أو إنشاء له حال التعليق، ويتأخر نفوذه إلى حين وجود الشرط على رأي آخر، وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة إنشائية، والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية، وهي قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الشرط يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب، فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم، فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا، كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. وهذه عامة شروط القرآن والسنة، فإنها أسباب وعلل، والحكم ينتفي بانتفاء علته. وإن كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما، فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء اللازم العام، ولا يلزم العكس، كما يقال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، وإن كان البيع صحيحا فالملك ثابت. وهذا غالب ما يأتي في قياس الدلالة، حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء لأن الجزاء لازمه، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء. وإن وقع هذا الشرط بين علة ومعلول، فإن كان الحكم معللا بعلل صح ذلك، وجاز أن يكون الجزاء أعم من الشرط، كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حلال الدم، فإن حل الدم أعم من حله بالردة، إلا أن يقال إن حكم العلة المعينة ينتفي بانتفائها، وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر، وأما حكم العلة المعينة فمحال أن يبقى مع زوالها، وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه. وتمام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين، وللناس فيه نزاع مشهور، وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة، وإن كان واحدا بالعين كحل الدم بالجدة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة، والله أعلم. ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها، وكل من نفى تعليل الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما، فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد، والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سببا ومقتضيا لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء، وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه. ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور، فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به، وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه، فهو دائما في خوف وحزن، فكل خائف حزين وكل حزين خائف، وكل من الخوف والحزن يكون على فوت المحبوب وحصول المكروه. فالأقسام أربعة: خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه، وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه، وهذا جماع الشر كله. فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على ألسنة رسله، وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم، فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي، فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم، أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه. وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدود، أي لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا تذكروا ما سلف منهم، بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات. وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفى لحوقه لهم جملة، أي الذين خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم، والله أعلم. فالحزين إنما يحزن في المستقبل على ما مضى، والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل، فلا خوف عليهم، أي لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على ما فات. وقال في الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عن متبع هداه أمرين: الضلال والشقاء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والآية نفت مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقا، فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها. فإن المراتب أربعة: هدى وسعادة في الدنيا، وهدى وسعادة في الآخرة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في كل دار أظهر مرتبتيها، فذكر الضلال في الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال في الآخرة، وذكر الشقاء في الآخرة إذ هو أظهر عند الناس من الضلال فيها. بل كثير من الناس لا يحصل في ذهنه حقيقة الضلال في الآخرة، وأيضا فضلال الدنيا أصل ضلال الآخرة، وشقاء الآخرة مستلزم للضلال فيها. فنبه بكل مرتبة على الأخرى، فنبه بنفي ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة. فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قال الله تعالى في الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال في الآية الأخرى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالا فهو في الآخرة أضل. وأما نفي شقاء الدنيا فقد يقال إنه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى، والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعم به، ومصير القلب حيا بالإيمان مستنيرا به قويا به، قد نال به غذاءه ودواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه، ما هو أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا خبر أصدق الصادقين، ومخبره عند أهله عين اليقين بل حق اليقين. فلا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله، ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة، حيث يظنونها التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. فمن لم يكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق، وهو متحمل لهذا منشرح الصدر به، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره وهو يقول فزت ورب الكعبة، ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده، حتى يلقي قوته من يده ويقول إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها، ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا. ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا. وغلط من قال إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتدي به بدنه لوجوه، أحدها أنه قال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال، فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك، وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال، فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضا لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون. فلما قررهم على قولهم إنك تواصل ولم ينكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربا يفطر الصائم. الثالث أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه، فإنه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال، فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم؟ وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه أو ما يغمه ويسوءه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب، حتى إن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكلا. وقد أفصح القائل في هذا المعنى لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي إذا اشتكت من كلال السيل أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل، وهو أمر يشهد به الحس والوجد، وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان، فذكرها ابن عباس رضي الله عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة، وضلال الدنيا أظهر، وبالنجاة منه ينجو من كل شر، وهو أصل ضلال الآخرة وشقائها، فلذلك ذكره وحده، والله أعلم. فصل. وهذان الأصلان أعني الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيرا في كلامه، ويخبر أنهما حظ أعدائه، ويذكر ضدهما وهما الهدى والفلاح كثيرا، ويخبر أنهما حظ أوليائه. أما الأول فكقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب. وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وكذلك في أول لقمان. وقال في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها بكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين، فأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال، وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء، لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه. وأيضا فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة، فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته، والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ينتهي هنا أيها السادة مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.